يعود عليك بالهنا والنور. وقرش تعمل به انتاج ما تصرفوش على جف ومزاج. تضيع الصحة وتحتاج تدوخ يا صاحبي ما في الاعلاج. ده الدنيا ثانية ويهنا الهوب يا صاحبي ده احنا عليك ضيوف. دول قبل منك ماتوا قلوب ما دلهمش غير المعروف. لكل داء في الطب دواء ولو يكون حنظل ينداء. إلا الندالة بشر وباء بتصبح الإخوة أعداء. لا يرتاحوا له ولا يقعدوا. ما يقتلوش حتى يساعدوه ولو غريب مش هيعزوه. شوف الاصيل ازاي حبوه لعبوا فيه ولا يوم سبوه. وده اللي اهله صحيح ربوك متربي على طبل يكبوك. وكل شيء لأساسه يعود عروق دي مثل الجد جدود. كل بذرة بتطرح عود ده فرع مايل وده ممدود. ما بلاش تعدل في الميلين عمر الخسيس ابدا ميلين. من اسفل سافلين ما بيتحنش لكلام عقلين. شكله ما يعجبني ويتلوي بذرة وتقول لي بذرة بقيت عشتك ما تعجبني. ومش عاجبهم وبيجيبوا علينا اللوم.